من هناك وهجم دع خصمك يخشاك. مليان وتقدم ذا هناك لكراتك هدف وشباك. وهجم دع خصمك يخشى مليان وتقدم ذا هناك لكراتك هدف وشباك. هيا معا نبني الاماني بالاصرار وبالتدريب وبالمرار. Yeah.